السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، حياكم الله وأرحب بكم في لقاء جديد لي معكم في رحمة الله تعالى وفي قناة الرحمة وتحت عنوان نهج الهدى. سبق لي أن التقيت بكم في نهج الهدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين من الثالثة عصرا إلى الرابعة، بالإضافة إلى اللقاءات الأخرى، ولكن نحن الآن سنواصل خلال هذه اللحظات لقاءنا في نهج الهدى، نهج الهدى أي طريق الهدى الذي أسأل الله تعالى أن يهدينا إياه. وأريد أن أقف عند عنوان هذا اللقاء أو عنوان البرنامج، أما عنوان هذا اللقاء كما شاهدتم وكما ستشاهدون وكما ستسمعون هو الحلقة الثالثة من ارحموا ترحموا، أي عنوان ارحموا ترحموا عنوان الحلقة هذه في حلقتها الثالثة ارحموا ترحموا. وهذا اللقاء في هذه الساعة سيكون لي معكم خلال أيام الاثنين السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وربما الخميس، والخميس غير مؤكد لأنني أتحرك مع أخي والشيخ وحبيبي الشيخ محمد حسان عند في رحلاته، واليوم سأكون معه إن شاء الله تعالى في مدينة طنطا بإذن الله تعالى. على كل حال، نهج الهدى، نحن في كل ركعة نسأل ربنا جل وعلا الهداية إلى نهج الهدى. ما هو نهج الهدى؟ سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم، يعني ما هو الصراط المستقيم؟ أنا أسأل ربي شيئا لابد أن أعرف ماذا أسأل الله تعالى. إن كنت أعرف هذا الشيء الذي أسأله ألح في الطلب والدعاء ولا أمل، ولكن إن كنت جاهلا بما أسأل فلا ألح في الدعاء. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم فقال: هو الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه ومنتهاه الجنة. هو الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه ومنتهاه الجنة. إذن الصراط المستقيم الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، يؤدي مباشرة إلى رحمة الله تعالى، ورحمة الله في الجنة. هناك رحمة واحدة أنزلها الله تعالى في هذه الدنيا يتراحم بها الناس، وكلنا يعرف الحديث. نحن نريد رحمة الدنيا ورحمة الآخرة، وندعو رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أن يرحمنا، ولكن لا بد أن نتخذ أسباب الرحمة. نحن الآن في ارحموا ترحموا نتدارس ونتذاكر ونذكر بعضنا كيف يرحمنا ربنا جل وعلا، كيف ننال رحمة الله تعالى. والرجاء دون الطلب لا ينفع، كلنا يرجو رحمة الله ولكن الرجاء دون الطلب لا ينفع. لا بد أن نكون صادقين في الطلب، صادقين في الرجاء باتخاذ أسباب رحمة ربنا جل وعلا. سنتحدث عن ذلك بإذن الله تعالى في سياق كلامنا في هذه الحلقة، وإن لم نتم الحديث عن هذا الموضوع سنواصله في حلقة الغد بإذن الله تعالى، وإلا تحدثنا غدا عن موضوع آخر بإذن الله تعالى، ولكن داخل في نهج الهدى. ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه، وهذا كذلك كلكم تعلمون ذلك، ولكن من باب وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، من باب الذكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلف الذكر مع جماعة من أصحابه، فأراد أن يوجههم إلى الآخرة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة من الدنيا إلى الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن كان مع جماعة من أصحابه فأراد أن يوجههم إلى الآخرة، فأخذ عودا وخط خطا طويلا فوق التراب، طبعا خط خطا طويلا، وخط عن اليمين خطوطا صغيرة وعن الشمال خطوطا صغيرة. هذا الفعل لو كان من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيل إنه يلهو ويلعب كما يلهو الكثير منا ويلعبون. وهناك من في الجمعة وهو يستمع إلى خطبة الجمعة ويلهو ويلعب، إما أن يلهو في أصابعه أو في أنفه كما يفعل بعض الناس، وهناك من يلهو في لحيته يلعب في لحيته، وهناك وهناك وهناك، في حين أنه عندما كان الحصى هو فرش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصى عندما سن هذه السنة أحد الصحابة رضي الله عنهم، وجمع كمية من الحصى وأفرشها، وعندما كان طبعا كان الوقت وقت الشتاء وكان المطر ينزل، فخرج الصحابة كلهم وثيابهم ملطخة إلا واحد، فعلم أن هذا فرش الحصى لهذا لم يلطخ تلطخ ثيابه بالتراب أو فهنا بالتراب المبلول. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرش المسجد بالحصى. هذا قلت هذا حتى نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من مس الحصى فقد لغى. يقول الآن ما فيش حصى في المساجد، إذن ممكن أن أمس أي شيء وما أنا لا أعتبر أني قد لغوت. لا، قياسا عن الحصى أي سجاد أي شيء تلعب فيه، وأنت وقت الإمام يخطب الخطيب يخطب وأنت تلعب تلهو فقد لغوت. من مس الحصى فقد لغى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له، أي يحرم أجر الجمعة. لماذا؟ لأننا أمرنا بالاستماع والإنصات، بالاستماع والإنصات. أما الاستماع فهو سماع الأذن، وأما الإنصات فهو سماع القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا، وخط عن اليمين خطوطا صغيرة، وعن الشمال خطوطا صغيرة، وقلت لو كان هذا الفعل من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيل إنه يلهو ويلعب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلهو ولا يلعب. كيف لا يلعب؟ قل ذات مرة سابقة عائشة رضي الله عنها أليس هذا لعبا؟ كل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم كان حكمة، كان حكمة، كل حركات هذا يبين التواضع، يبين في هذه في عندما كان يسابق أهله، عندما قال له هذه بتلك، مرة سبقها ومرة سبقته، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حسن التعامل وحسن المعاشرة مع الزوجة، معنى أن هناك حكمة، لا يعتبر هذا لعبا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وكل ما يلهينا عن طاعة ربنا جل وعلا فهو لعب ولهو، أي شيء يلهينا عن طاعة الله تعالى فلا خير فيه. والإمام أحمد بن حنبل عندما تحدث عن الزهد بين أن الزهد ثلاثة أنواع، هناك زهد العوام وزهد الخواص وزهد العارفين بالله. أما زهد العوام فهو ترك الحرام، وزهد الخواص ترك الفضول من الحلال، وزهد العارفين بالله ترك ما يشغل عن الله. إذن قلنا لو كان هذا الفعل الذي هو عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وخط عن اليمين وعن الشمال خطوطا صغيرة، لو كان هذا الفعل من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيل إنه يلهو ويلعب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى شيء مهم جدا بهذا الرسم أو بهذا الخط. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنا الأمثال، يضرب للأمة الأمثال، ضرب الأمثال كما أمره ربه جل وعلا، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة صلى الله عليه وسلم. وأنا أنبهكم وأذكركم إخواني أخواتي، لا تنسوا أن تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما تسمعون اسمه. إياك يا عبد الله وإياك يا أمة الله أن تكوني أو تكون من البخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعلماء والعوام، ورحمة للذكور والإناث، ورحمة للكبار والصغار، ورحمة للعرب والعجم، ورحمة للمثقفين والأميين. إذن فهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة كلها من خلال أصحابه رضي الله عنه، فكان يضرب الأمثال. ربنا جل وعلا آتاه جوامع الكلم، وكما تعلمون بأن جوامع الكلم ما قل لفظه وكثر معناه، لهذا نجد أحيانا حديثا واحدا يدخل في أبواب كثيرة فيه جوامع الكلم. هناك من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولا ننسى أن نعود إلى المثل الذي ضربنا، وأفتح قوسين وقد عرفت بفتح الأقواس، ولكن هذا إن شاء الله تعالى زيادة في الفائدة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا من خزائنه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، رحمة للكبار والصغار، ورحمة للمثقفين والأميين، ورحمة لجميع شرائح الأمة. فأمره ربه جل وعلا مع أنه آتاه جوامع الكلم، وقلنا إن جوامع الكلم ما قل لفظه وكثر معناه، مع ذلك أمره بضرب الأمثال، واضرب لهم مثلا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمثلة كثيرة لكي يتضح المقال، كما يقال بالمثال يتضح المقال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في سورة الحشر، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون في سورة إبراهيم. إذن هنا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال حتى نفهم. هناك من الناس، من عوام الناس، أحيانا تقول له شيء تقولك والله يا عم الشيخ مش فاهم عليك، طيب أنا حضرب لك مثل. عندما تضرب له المثل الآن فهمت. المقصود أن يفهم الناس عن ربهم جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، وقلنا هناك من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. سأروي لكم حديثا معروفا مشهورا متفقا عليه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما، وهو من أصح الأحاديث، وهو كذلك من الأحاديث التي فيها جوامع الكلم الذي هو في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه ربه جل وعلا جوامع الكلم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. هذا الحديث كذلك في التعليم، نحن لا ننتظر وقتا معينا حتى نجلس ونتعلم. عندما نجلس نتعلم ونعلم، عندما نتحرك نتعلم ونعلم، ونحن نمشي نتحرك نعلم ونتعلم. فنحن في كل نتعلم في حياتنا اليومية ونعلم في حياتنا اليومية. لهذا عندما ورد قول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله. فالمعلم للخير الداعي إلى الله أينما حل وارتحل يكون كالغيث، أينما حل نفع الله به. الآن سأتوقف هنا عند قلنا الحديث الذي عليه مدار الإسلام، وهو يا غلام إني أعلمك كلمة، حتى ما أنساه، ومعنا مكالمة هاتفية أرجو أن تكون في موضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه سيادة الشيخ، انا عايزة اكلم حضرتك دلوقتي، انا عايزة حضرتك تدعي لاختي، لانها يعني هي متعلمة ومتخرجة من الجامعة، لكن هي في عيب فيها، اللي هي بتمد ايديها على شيء مش ما يخصهاش، يعني فيها مرض اللي هي تمد ايديها على اي حاجه ما تخصهاش، ودي انا مش عارفه اعمل فيها ايه. يعني اخر يعني مره افهميني اختي، لم افهم مرة. عنك ايش ما تخصهاش، ما ايش اللي ما يخصهاش؟ نعم ما فهمتش عنك، اعيد الكلام، لان هل ايش الشيء اللي ما يخصهاش؟ ايش هو يعني؟ مثلا تلاقي فلوس عند واحده قريبتنا، تلاقي فلوس ما تخصهاش، تلاقي ذهب، تلاقي اي حاجه تاخدها. هتاخدها؟ ايوه ايوه ايوه ودلوقتي لسه موقف حاصل من فتره صغيره، وهي اتصرفت في الحاجه اللي معاها، وانا نفسي اعالج الموضوع ده، وانا مش عارفه اعمل معاها ايه، وانا عارفه ان هي طيب طيب انا طيب عارفه ان هي ودلوقتي يعني عايزه، انا عايزه حضرتك بس تدعي لها بالهدايه، وان ربنا يسترها معاها. انا خايفه عليها احسن تتفضح. انا ساعتبر هذا الموضوع ان شاء الله تعالى داخلا في موضوعنا، لان هناك من الاعمال ما تكون ما يكون سببا لكي تزل قدم الانسان عن الصراط المستقيم، فتزل قدمه يا اما بعمل لا يرضي ربنا جل وعلا، أو يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو يقول كلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. وهنا أتذكر قول الله تعالى في سورة النحل مثلا، هناك من الأشياء والأعمال التي تكون سبب الزلل عن الصراط المستقيم، لأننا نتحدث في نهج الهدى ونتحدث في ارحموا ترحموا، أن هناك علاقة بين الدين وبين تعاملي مع الآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل هناك من الأعمال التي تكون سبب خسران صاحبها، ولو صلى وزكى وصام وحج واعتمر يكون من الخاسرين عند لقاء ربه جل وعلا، ويكون من المفلسين. وتعلمون من هو مفلس هذه الأمة؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله علاقتك بربك جل وعلا. ومن جملة تعريفاتها التعريف الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه علاقة بالله تعالى، وتبقى علاقة بخلق الله، وهذه لا بد منها. الذي يحسن التعامل مع الله ويؤدي حق الله، وحق الله أن يعبد وحده في هذا الكون ولا يشرك به شيء، الذي أدى حق الله ولكنه لم يؤدي حقوق خلق الله تعالى، ضرب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، اغتاب هذا، فهذا والعياذ بالله إن لقي ربه جل وعلا على هذه الحال ولم يتب إلى الله ولم يقلع عن الذنوب ولم يؤدي أصحاب الحقوق إلى أصحابها يكون مفلسا يوم القيامة ولو جاء بحسنات كالجبال. هذه الأخت أقول لها اتق الله. لماذا؟ لأن هذا مناقض للإيمان، مناقض للإيمان. علينا أن نؤدي حقوق خلق الله تعالى، من جملتها ما ذكرت الأخت، ولكن الآفة أين توجد؟ في ضعف الإيمان. ربما سنعود لهذا الموضوع ونضيف ما يمكن أن يضاف بعد هذه المكالمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسمع، تفضلوا. أيوة ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختكم أم هبة من الجزائر. اهلا وسهلا، تفضل يا شيخ. بارك الله فيك على هذا الحلقة الرائعة. الله يبارك فيك. تصلكم قناة الرحمة في الجزائر؟ سؤال اذا كان ممكن يا شيخ. اسمحيني انا اسالك انا اولا اذا سمحتي. اريد ان اسال عن قتل اللقيط. تسمعيني؟ هل حكم تربيته في الاسلام؟ تسمعيني ولا لا يا اختي؟ تسمعيني ولا لا؟ اسمع. سمعيني، أنا أريد أن أسألك، يعني هل تصلكم قناة الرحمة بسهولة إلى الجزائر؟ الصورة ممتازة والصوت ممتاز. الحمد لله، لأن والمشاهدين كثر والحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيكم. وإننا نحبكم في الله يا شيخ، أنتم أقرباؤنا من المغرب. نحن كلنا إخوة في الله تعالى، إخوة إن شاء الله، كلنا إخوة في الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أختي يا شيخ، أريد أن أسأل. أنا سمعت سؤالك، ولكن بما أن بفضل الله تعالى ومنه تصلكم قناة الرحمة، وأسأل الله تعالى أن تصل هذه الرحمة إلى مشارق الأرض ومغربها، وأنا أعلم، أنا خليني أقول كلمة أخرى، أعلم أن كثير من الإخوة حاولوا التقاط قناة الرحمة فلم يستطيعوا، كلمني الكثير من الإخوة، فأنتم إن شاء الله تعالى تحاولوا أن تظهروا تبينوا للإخوة الآخرين والأخوات يعني كيف يلتقطون قناة الرحمة، وستجدون في قناة الرحمة برنامجا خاصا يقدمه الشيخ محمد حسان حفظه الله، وهو تحت عنوان فتاوى الرحمة، فتاوى الرحمة، والشيخ محمد حسان يجيب عن كل ما يسأل عنه بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك. من نهج أو من سياسة القناة أن الفتوى تكون في برنامج واحد الذي هو فتاوى الرحمة. لهذا سؤالك هذا يا أختي، تحاولي أن تتابعي قناة الرحمة. اليوم يكون البرنامج، يكون يوم الاثنين، يوم الاثنين في الليل يعني مساء، وأطلب من الإخوة الكنترول يذكروني بالساعة إن شاء الله. يعني الآن سيخبر في الساعة 11:00، السابعة بتوقيت القاهرة. نعم، إذن في 7:00 بتوقيت القاهرة الآن، يعني في أنتوا يعني قيسوا بين الفرق بين الجزائر والقاهرة، في 7:00 بتوقيت القاهرة. مكالمة أخرى، وأرجو أن تكون في موضوعنا. طبعا نحن القناة يعني كثير من الناس الآن حديث العهد بمعرفتها، فالكثير ربما لا يعرفون أن ولم يسمعوا ما ردده كل المشايخ وكل الدعاة جزاهم الله خيرا على أن الفتوى تكون في برنامج واحد، وهو برنامج فتاوى الرحمة. لهذا بعض الإخوة يسألون أسئلة ويطرحون أسئلة في الفتوى في غير تخصص هذا البرنامج، فنحن إن شاء الله تعالى نحيلهم على برنامج فتاوى الرحمة. مكالمة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يكرمك ويكرم قناة الرحمة. الله يحفظ. ويكرمنا جنبك يا رب. آمين آمين وإياكم. والله يا عم الشيخ، يعني أنا بالنسبة لي بيبقى في حاجات كتيرة بتحصل يعني مثلا في البيت كده، وصدر بيضيق جدا. نعم. بس بعديها يعني كده مثلا بيوم بيومين أو بساعتين كده بحاول إن أنا أنسى، يعني على أساس ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل مننا، أو بس مش عارف إيه موضوع الضيق دوت. يعني موضوع إيه؟ ضيق النفس. ضيق النفس. نعم، ضيق النفس. ضيق النفس. ايوه، ضيق النفس هذا يحال على الطبيب، ولكن ضيق النفس. جزاك الله خيرا. ضيق النفس. ايوه، ضيق النفس. طبعا الموضوع طبعا في مع الاولاد في البيت، يعني ممكن يمر يوم وبعدين خلاص يعني اتذكر الله سبحانه وتعالى، او في صلاتي ان ربنا سبحانه وتعالى رحمه يرحمهم الله، او الحاجات دي كلها طبعا. بس يعني عايز يعني حاجه ان يبقى النفس طويل او شيء يهدينا الى الله سبحانه وتعالى. انت يعني الحمد لله يعني مقيم الصلاه، وبحاول بقدر الامكان ربنا سبحانه وتعالى يعني اتقرب الى الله بكل شيء ان شاء الله. انت تقصد من ضيق النفس انك لا تصبر، تزعل، تغضب. نعم. مع الاولاد ومع في البيت. نعم. مش كده؟ نعم. ان شاء الله استمع الى الجواب باذن الله تعالى. عرفنا باسمك اخي، اسمك حتى في من باب التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم. اسمك ايه اخي؟ مصطفى يوسف ان شاء الله. حياكم الله اخ مصطفى، جزاك الله، ستسمع الجواب باذن الله. جزاك الله خيرا. الله وجزاك. طيب، هذا الموضوع يهمنا جميعا، وهو كذلك من الاعمال التي تزعج الإنسان أو تعكر صفو إيمانه، وربما تكون سبب زلله عن الصراط المستقيم عندما يغضب الإنسان. الإنسان عندما يغضب يستحوذ عليه الشيطان، وإذا استحوذ عليه الشيطان أنساه ذكر الله، وإذا نسي ذكر الله وأعرض عن الله فإن له معيشة ضنكا كما قال ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولهذا ربنا جل وعلا جعل الحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح. والحياة الطيبة كما وردت في آية في سورة النحل في قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عن الحياة الطيبة، يقول عنها إنها السعادة، وقال عنها إنها الرزق الحلال. إذن الإيمان والعمل الصالح. ونحن قد ابتلينا بأعداء، وكما سلف وأن ذكرت في برنامج مجلس الرحمة الثلاثاء الماضي نعم، كما ذكرت، وسأواصل الحلقة القادمة من مجلس الرحمة الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، ذكرت بأن الإنسان مبتلى بعدوين، بعدو داخلي وعدو خارجي، ابتلاء واختبارا وامتحانا، لأن الله تعالى هو الذي خلق هؤلاء الأعداء، وهو الذي سلطهم علينا اختبارا وامتحانا، مصداقا لقول ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كذلك نبتلى ونحن في إطار هل ارحموا ترحموا، نبتلى كما ذكر ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد أن يصبر، اصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طبعا هذا في الابتلاء، عند الابتلاء الإنسان عليه أن يصبر، ولكن في التعامل مع الآخرين كذلك على الإنسان أن يصبر. طيب أنت تقول لي أنا عندي ضيق النفس وما أصبر، منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهديه هو أنك إن كنت فاقدا للصبر فطريقة الحصول عليه أن تتصبر. قل لي كيف أتصبر؟ ما الفرق بين أن أصبر وأتصبر؟ أصبر أنا عندي طاقة حتى أصبر، وأجور الصابرين عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، واستعينوا بالصبر والصلاة. ولكن ليس لدي صبر، ماذا علي أن أفعل؟ علي أن أتصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. أنا أتصبر، ما عندي علم، ما أعلم، علي أن أتعلم، إنما العلم بالتعلم. قياسا على إن العلم بالتعلم أقول إن الصبر بالتصبر. كيف أتصبر؟ هنا هذا الجواب لهذا الأخ بالدرجة الأولى، عليه أن يقوم بأعمال لنفسه وأعمال لبيته، أما حتى يحفظ من ضيق النفس ومن غضب الغضب من الشيطان، وحتى يحفظ من هذه الآفات التي يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى ما لا يحمد عقباه. أحيانا هناك من يصل إلى الطلاق والعياذ بالله بسبب الغضب فيندم فيما بعد. هناك من يقوم بأشياء، ربما يضرب، ربما يقوم بأشياء لا ترضي ربنا جل وعلا ويندم على فعلها. لماذا؟ أحيانا تجد الإنسان يدفع وكأنه يدفع إلى جريمة من الجرائم، وعندما يقترفها يندم ويبكي ويقول: يا ليتني لم أفعلها. لماذا؟ لأنه لم يتحصن، لم يتحصن. ما هو حصن المؤمن؟ ما هو حصن المسلم؟ ذكر الله تعالى. والشيخ محمد حسان سيتحدث عن ذكر الله وعن فوائد ذكر الله وعن حوالي 100 فائدة من فوائد ذكر الله كما ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله، وعلينا أن نتابع هذه الحلقات. إذن أنا الآن الوقت لن يكفيني أن أطيل في هذا الموضوع أو أطيل في الإجابة عن سؤال واحد، لأن وراءنا أسئلة كثيرة علينا أن نجيب عليها، ووراءنا محاور كثيرة نريد أن نتكلم فيها. والحمد لله أن برنامجنا هذا سيكون يوميا ما دمت في القاهرة، ما دمت موجودا. وطبعا أنا لا أسكن القاهرة وأرتاح فيها مع إخواني وأحبائي، ولكن لا بد وأن أغادرها بعد ذلك لأرجع مرة أخرى. ولكن الحمد لله أننا ستكون لنا أوقات أخرى حتى نواصل حديثنا. إذن على هذا الأخ وأمثاله وغيره أن نحصن أنفسنا ونحصن بيوتنا من الشيطان، من شياطين الإنس والجان، لأنهم متربصون بنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عليك أن تكون مسلحا. أي سلاح؟ سلاح المؤمن الوضوء أول شيء، أن تكون متوضئا. أنت الذي تغضب وعندك ضيق النفس، كن متوضئا. لا تتوضأ فقط للصلاة، بل كلما أحدثت تتوضأ. لماذا؟ لأن سلاح المؤمن الوضوء، تكون مسلحا ضد الشيطان فلا يستطيع أن يقترب منك. لماذا؟ لأنك مسلح بسلاح ومحصن بحصن يحفظك الله تعالى به من الشيطان. وهذا من هدي ومن نهج الهدى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء أخي وكل من يسمعني، نحافظ على الوضوء. كن متوضئا في كل وقت، فبهذه الكيفية تكون محفوظا من الغضب ومن الشيطان. ثم كذلك بمجرد ما تستيقظ، استيقظ على ذكر الله، لأن الشيطان يعقد على قافية كل واحد منا ثلاث عقد، وفي الليل يقول نم فإن وراءك ليلا طويلا. فإذا قام أحدنا وذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى تنحل العقد كلها فيصبح نشيطا محفوظا بإذن الله تعالى، مباركا نشيطا. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، الذي لا ينام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستيقظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح خبيث النفس، خبيث النفس كسلان. فلهذا تجد الإنسان الذي خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ طول يومه خبيث النفس كسلان، حتى لا تكون خبيث النفس ولا تكون كسلان. كسلان على الطاعات، أما في الكرة والأفلام هذا نشيط، وفي كلام الدنيا يكون نشيطا. هناك من يكون نشيطا مرحا حيويا في أمور الدنيا، وعندما يأتي وقت طاعة من الطاعات يتثاءب. اعتثاءب لأن تثاءب معدي. وتجد الإنسان، وأنا قلتها في مواطن أخرى وأكررها في قناة الرحمة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العطاس ويكره إيش؟ يكره التثاؤب. هذا التثاؤب. فأنت تعلم أن الله يكره التثاؤب، وهناك من يأتي إلى الصلاة وبمجرد ما يقف بين يدي ربه جل وعلا، بمجرد ما يكبر تكبيرة الإحرام تجده يتثاءب. الله، ما التائب إلا أمام ربك جل وعلا، سبحان ربي العظيم. وتعلم أن الله يكره التثاؤب، شيء يكرهه الله وتفعله. لهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي عصبه ربه جل وعلا معصوم حتى من التثاؤب، كان لا يتثاؤب صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الله يكره هذا الشيء فالله حفظه من هذا الشيء. فنحن عندما نتثاءب علينا أن نردها، أن نردها، أن تضغط على أسنانك وتردها، ما تخليها تطلع. وبالأخص في الصلاة، من أعظم ما يقول المصلي في صلاة، انتبهوا إخواني أخواتي، فأنا ألاحظ هذا يحصل في الكثير من المساجد في الكثير من البلاد، ورأيته كثيرا. انتبهوا، نحن علينا في إطار تعاوننا على البر والتقوى وابتغائنا رحمة ربنا جل وعلا أن نحذر بعضنا بعضا من مصائد الشيطان، وبالأخص عندما نكون واقفين بين يدي الرحمن. يأتيك الشيطان واسمه خنزب، شيطان الصلاة، يأتيك في الصلاة. وهناك كلمة عظيمة من أعظم ما يقول المصلي في صلاته، انتبهوا، ورأيت الكثير من الناس يتثاءبون عند قولهم هذه الكلمة، وهذا التثاؤب من الشيطان. في التحيات، التحيات تقال سرا، أنا سأجهر بها حتى أبين لكم كيف يأتي الشيطان في أعظم كلمة يقولها الإنسان المصلي في صلاته. وكثير من الإخوة الذين سمعوا مني هذا الكلام في مواطن أخرى يقولون والله يا أخ سعيد نتذكرك في صلاتنا وندعو لك، فتذكروني إن شاء الله ولا تنسوني من الدعاء. ما هو؟ في التحيات يأتي الشيطان، التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف انظر إلى هذه الكلمة التوحيد، أعظم كلمة في هذا الكون، يأتي الشيطان ليفسدها في فمك. أشهد أن لا، إيش أشهد أن لا، أشهد أن لا. قف، توقف، عد على أسنانك حتى ترجعها، ما تخليها تطلع. ولما تروح قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه كلمة عظيمة ولا مش عظيمة؟ والله إنها لأعظم كلمة في الكون. أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله، حتى هذه كلمة التوحيد. أنا عندي موضوع ربما سأتطرق إليه في حلقة من الحلقات، عنوانه توحيدان وهجرتان. نحن لا نحتاج إلى توحيد واحد، نحتاج إلى توحيدين وهجرتين، سأبين الهجرتين فيما بعد. ولكن ما دام قلت توحيدين ربما يلتبس الأمر على بعض الناس، يقول نحن نعرف توحيد واحد، وأخ سعيد قال لنا هناك توحيدين، هناك توحيدان. نعم هناك توحيدان، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. كما علينا أن نفرد ربنا جل وعلا بالعبودية، فعلينا أن نفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذه حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا التثاؤب يأتي أحيانا في وقت الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لهذا هذه من الشيطان. فأقول لهذا الأخ الذي قال بأنه يحس بضيق نفس، وهذا الكلام والله يصلح لنا جميعا، وأنا أذكر نفسي به كذلك، عند الاستيقاظ أول ما تستيقظ أذكر ربك جل وعلا، هذا الشيء الأول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. بمجرد ما تستيقظ يا عبد الله، وبمجرد ما تستيقظي يا أمة الله، علينا أن نقول، أن نذكر الله، سواء بهذا الذكر أو بغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة ما يمكن أن نقول كذلك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نحن كنا ميتين، نعم، عندما أردت أن تنام واتضجعت على شقك الأيمن وأنت متوضئ على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت باسمك اللهم أموت وأحيا، وعندما استيقظت قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما هي علاقة الموت بالنوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة، يا رسول الله هل ننام في الجنة؟ هل ننام في الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النوم أخو الموت ولا موت في الجنة، النوم أخو الموت ولا موت في الجنة. إذن عندما تستيقظ تذكر الله تعالى، ثم بعد ذكرك لله تعالى تتوضأ، فتنحل العقدة الثانية التي عقد الشيطان على قافيتك. وعندما تصلي تنحل العقدة الثالثة، فتصبح نشيطا طول يومك، نشيط. لهذا تجد أحيانا واحد نام بدري، نام في الساعات الأولى من الليل، ويستيقظ كسلان خبيث النفس، وعظامه وجسمه تعبان، والذي ولو نام سويعات قليلة ولكنه نام على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يستيقظ قبل الأذان، قبل أذان الفجر، قبل أذان الصبح، وتجده نشيطا طول يوم. حتى المردود، مردود المصلي الذي يصلي صلاة الصبح، والله لو عرف أصحاب الإدارات وأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال الحرة أو الخاصة أو العامة، لو عرفوا الفرق بين المردود الدنيوي في العمل بين والفرق بين الذي يصلي الصبح والذي لا يصلي، والله ما وظفوا إلا المصلين، لكان قضية الصلاة تكون شرط في العقدة قبل أن يسوي معها عقدة عمل، تصلي أم لا تصلي. والله أنا أقسم بالله لو عرف أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات وأصحاب الإدارات الفرق بين المردود، مردود الذي يصلي صلاة الصبح والذي لا يصلي أو الذي لا يصليها، لما أشغلوا إلا المصلين. لماذا؟ لأنك عندما تتوضأ وتذكر الله وتتوضأ تصبح نشيطا، نشيطا طول يومك. إذن هنا هذا الشيء الأول، ثم كذلك هذا الأخ كي يحفظ نفسه، وهذه وأنا أنا وقفت عند هذه لأن فيها فائدة، لأن فيها فائدة كبيرة عند هذه المسألة. لماذا؟ لأن فيها فائدة للجميع، ولهذا طولت فيها ووقفت عندها، وكلنا نحتاج إلى ذلك. كذلك هذا لنفسك، عندما استيقظت وذكرت الله تعالى وتوضأت وصليت، كذلك لا تنسى أن تقول أذكارا ينفعك الله بها طول يومك، من جملتها أن تقول 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والله لو كانت الأمة كلها تحافظ على هذه الأذكار والله لكنا بخير، محفوظين بإذن الله تعالى، ولكن أكثر الناس مع الأسف، مع الأسف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس غافلون عن ذكر ربنا جل وعلا. كيف نريد نصرة الله؟ كيف نريد أن يحفظنا الله؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن نقول أذكارا صباحية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحافظ عليها في الصباح والمساء. عندما تقول هذه الأذكار في الصباح الله يحفظك طول يومك إلى مغرب الشمس، ثم تقولها عند المساء يحفظك الله تعالى بها طول ليلك إلى الصباح. من جملتها أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، أن تقرأ المعوذات 3 مرات. وهلما جرى أذكار لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعرفها ويعمل بها ويتعلمها ويعلمها أبناءه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم كذلك أخي وكل من يسمعني، عند خروجك من بيتك الشيطان ينتظرك عند الباب كي يستحوذ عليك، كي ينسيك ذكر الله حتى تعرض عن ربك جل وعلا وتعيش معيشة ضنكا. الشيطان عند الباب ويأتي يتعاون الشياطين فيما بينهم، وأنت خارج من البيت ينتظرك الشيطان، شياطين ينتظرونك عند الباب. عندما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، مناد من السماء يقول لك ولا تسمعه بل آخر يسمعونه، الشياطين كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان، يتنحى عنك الشيطان ويقول كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. مع الأسف الوقت انتهى وسنلتقي غدا إن شاء الله، لا تنسوا الموعد غدا. ابتداء نحن نحاول أن نلتزم بالوقت في البداية لأن كان هناك برنامج معاد ولهذا بدأنا متأخرين شوية، ولكن إن شاء الله تعالى غدا سنحاول أن نبدأ في 10:45 وننتهي حوالي في وقت أذان الظهر الذي هو قريب الآن، فسنواصل حديثنا غدا بحول الله. جزاكم الله خيرا على اهتمامكم واتباع ومتابعتكم وعلى اتصالاتكم، ونعتذر للإخوة الذين حاولوا الاتصال ولم يتمكنوا من الاتصال بنا على أن يكون هناك لقاء بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى غدا، بيني وبينكم، أما اللقاء بيننا مستمر، بيني وبينكم غدا في 10:45 بتوقيت القاهرة. إلى لقاء الغد بحول الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.